إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك قراءة الآية وما جعلنا، قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يقول الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا. نعم، هذه الآية في قوله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لما ذكر سبحانه وتعالى قبلها فيما أخذنا من الآية السابقة عليها تسعة عشر أي النار، وتسعة عشر قلناهم 19 ملكا وقيل غير ذلك، ولكن الذي عليه أكثر أهل التفسير أن المراد 19 ملكا. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، خزنة النار الله سبحانه وتعالى جعلهم سبحانه وتعالى ملائكة. نعم. قال رحمه الله: وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة، فقال أبو جهل: يا معشر قريش، أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. نعم، ذكر بأن هذه الآية نزلت بعد مقالة شنيعة قالها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد رد، وذلك رد على مشرك قريش حين ذكروا عدد الخزنة 19 كما جاء في الآية وما جعلنا عليها 19. قال أبو جهل: يا معشر قريش، أما يستطيع عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توعدكم بالنار، إذا خالفتم أمره ولم تستجيبوا له، فإذا دخلتم النار هو يقول بأن النار عليها 19، أما يستطيع كل عشرة يذهبون إلى واحد فيغلبونه ونخرج من النار، فيقول إن الملائكة إن النار عليها 19. طيب، إذا دخلنا النار فما يستطيع أحد منكم أو عشرة منكم يغلبون واحدا منهم، فنخرج من النار. هذا هو المراد. فنزل قول الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. قال ابن كثير: أي شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون، يعني فمن يغلبهم؟ تقول عشرة يغلبون من البشر يغلبون ملكا، والله جل وعلا أخبر بأن الملائكة غلاظ شداد، ومنهم هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى على النار. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال: يا معشر قريش، اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم 17، إعجابا منه بنفسه، وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. نعم، وقيل أن هذه الآية نزلت حين قال أبو الأشدين ذلك، أبو الأشدين الذي كان رجلا قويا جسيما كان رجلا قويا وكان جسيما. وقد سمعت ما ذكر ابن كثير رحمه الله أن ما ذكره في قوته أنه كان إذا وقف على جلد البقر ويسحبونه فإن الجلد يتقطعه ولا يتزحزح، لا يتزحزح من مكانه لجسامته وقوته، لجسامته وقوته. فقال الملائكة عليه 19 قال كفوني 2 منهم فقط و17 علي و17 علي فنزيحهم ونخرج من النار، هكذا يظنون، هكذا يظنون. فذكر قيل أن هذا نزل في حين قال أبو الأشدين هذا الكلام، وهو رجل كما قلت قوي وجسيم، وذكر ما ذكر من قوته. قال لهم تكفوني أنتم 2 ملكين والباقي علي، يعني 17 علي لقوته، يظن أنه يستطيع أن يغلب الملائكة. فإذا كان الحال أن النار عليها 19 فنزيحهم من طريقنا ونخرج من النار، هكذا يظنون والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: قال السهيلي: وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال: إن صرعتني آمنت بك، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. قلت: ولا منافاة بين ما ذكراه، والله أعلم. هنا نقل قول السهيلي في قوله بأن أبا الأشدين هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته، فقال: إن صرعتني آمنت بك، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. هذا نعم روية، هذا روية وذكره أهل السير. وقيل إن الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم هو ركانة، هو الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم، ركانة بن عبد يزيد. وحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة قد رواه أبو داود، ولكن عند أبي داود هو بإسناد ضعيف. وذكر الشيخ ابن محسن العباد بأن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه في الإرواء. أنا ما رجعت الإرواء، لكن ذكرت كلام الشيخ ابن محسن أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه في الإرواء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله تعالى: وقول ابن كثير: ولا منافاة بين ما ذكراه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع الرجلين أبا الأشدين وركانة، كلاهما قد صارعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس. نعم، اختبارا منا للناس، فتنة لهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا عدتهم، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الملائكة الذين على النار، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ويحتمل أن قوله سبحانه وتعالى إلا فتنة للذين كفروا يعني عذابا للذين كفروا، إلا عذابا للذين كفروا، كما قال جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، يوم هم على النار يفتنون، يعذبون. فقد يكون المراد بقوله سبحانه وتعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا عذابا للذين كفروا. ويحتمل الثاني، وكلاهما الآية تحتمله، الأول والثاني. الثاني ذكر ابن كثير قال: إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس، اختبار منا من الناس، لنعلم من يهتدي ومن يضل ومن يصدق ومن يكذب، فهذا معنى الاختبار والامتحان. ومما يؤيد هذا الاحتمال الثاني ذكر ابن كثير رحمه الله بقية الآية في قوله جل وعلا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. نعم. قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي يعلمون أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. نعم، قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. وما جعلنا عدتهم الملائكة إلا فتنة للذين كفروا، اختبارا للذين كفروا، لنعلم الصادق من الكاذب. ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى بعدها: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. وقد ذكر بعض أهل العلم، وهذا قول قال به قتادة والضحاك، بأن أهل الكتاب أيضا كان في كتبهم أن خزنة جهنم بهذا العدد 19، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، المفروض هذا ماذا يزيدهم؟ يزيدهم يقينا بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في كتبهم أيضا قد جاء هذا العدد للملائكة لخزنة النار وهم 19 من يهود والنصارى، فإذا كان هذا موجودا عندهم والآن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به في القرآن، فهذا المفروض ما يزيدهم يقينا على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، فذكر هذا بناء على أنه قد ذكر عدد الملائكة الذين على النار عندهم، كما قال هذا الضحاك وقتادة وقاله أيضا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى جميعا. قال ابن كثير أن يعلمون أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله، يعني ليحصل، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني ليحصل لهم اليقين بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي إلى إيمانهم، أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قيل إن المراد بالذين آمنوا هم المؤمنون من أهل الكتاب، المؤمنون من أهل الكتاب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن يأتيهم الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك الخبر يوافق ما كانوا يعلمونه من الكتب التي بأيديه من التوراة والإنجيل، فهذا ماذا يزيدهم؟ يزيدهم يقينا وإيمانا. لهذا قال ويزداد الذين آمنوا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إذا كان المراد بالذين آمنوا هم أهل الكتاب فهذا محتمل، ويحتمل أن المراد بالذين آمنوا هم الذين آمنوا من أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي من المنافقين والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي يقولون ما الحكمة فيما ذكرها في ذكر هذا ها هنا، أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا ها هنا؟ قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سبحانه وتعالى ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، هذه مقررة للآية التي قبلها في الاستيقان، قال جل وعلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، لأن من استيقن لا تكون عنده ريبة، من استيقن لا تكون عنده ريبة ولا شك، قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يعني وهذا أيضا عدم ارتياب وفيه زيادة إيمان، فهذا فيه تقرير مقرر لما قبله، قال جل وعلا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، قال وليقول الذين في قلوبهم مرض، قال ابن كثير أي المنافقين. طبعا هنا قول ابن كثير بأنهم المنافقون هذا قد يستشكل، لما؟ لأن الآية مكية، والمعلوم بأن المنافقين كانوا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مكة لم يكن فيها منافقون، كان فيها مشركون ومؤمنون فقط، لم يكن بمكة منافقون، النفاق ظهر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان في المدينة منافقون، وجاءت فيه ونزلت فيهم الآيات الكثيرة من كتاب الله جل وعلا، حتى سميت سورة التوبة بالفاضحة لأنها فضحتهم في آيات كثيرة التي تبتدي بقول الله عز وجل ومنهم سميت هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين. المنافقون كانوا بالمدينة، والآن هذه الآية مكية، هذه الآية مكية، احنا ذكرنا بأن سورة المدثر هي من أوائل ما نزل على رسول الله، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مكية جزما قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة. طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض، فقال ابن كثير هنا رحمه الله من المنافقين، هذا الآن يحتمل أنه إخبار عما سيكون، أنه سيكون ثمة أهل نفاق ويرتابون مما يخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، وغيرها مما قالوا تشكيكا في كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، ف فهذا احتمال أنه إخبار عما سيكون. نعم هم إذا قلنا بأن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، فيكون هذا إخبار عما سيكون، الناس أنه سيكون ثمة منافقون ويقولون مثل هذه المقالة، ويمكن أن تكون على ظاهرها. يقول جل وعلا: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يحتمل أن المراد بهذا المرض هو المرض بمجرد حصول الشك في القلب. المرض هذا في قلوبهم مرض هو مجرد حصول الشك في القلب، وهذا قد يكون في الكفار، الكافر المشرك الذي يظهر شركه ومع ذلك يكون في قلبه ذلك الشك وتلك الريب، فيكون فيه مرض في قلبه. إذا قلنا بأن هذا المرض هو هذا المرض مجرد حصول الشك في القلب مما يخبر صلى الله عليه وسلم، فتكون الآية على ظاهرها أن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض قد قالوا ذلك يوم قال النبي صلى الله أو ذكر الله من النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به جل وعلا من عدد الملائكة الذين على النار. فلذلك لا يستشكل كلام ابن كثير بأنهم منافقون إذا قلنا إن الآية نزلت بمكة، لكن التوجيه أنه إخبار بما سيكون الذي سيكون في المستقبل، يعني بعد هجرته ثم كان منافقون وقد قالوا ما قالوا تشكيكا في كل ما قال صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر صلى الله عليه وسلم. قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقولون: ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا؟ يعني الحكمة من أن الملائكة عدد الملائكة 19 على النار، فيقول لما هذا العدد، لما هذا العدد، أي شيء أراد بهذا العدد؟ هذا هو سؤالهم عن هذه الحكمة. قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الإضلال طبعا للكافرين والهداية هي للمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وقوله وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لئلا يتوهم متوهم أنهم 19 فقط، كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول 10 والنفوس 9 التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها، فأفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها، وهو قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنتم تظنون بأن الله جل وعلا لما قال بأن عليها 19 أن الذين على النار هم 19 يمكن أن تغلبوهم كما ذكر في كلام أبي جهل ولا كلام أبي الأشدين، يستطيعون إزاحتهم والخروج من النار. الله جل وعلا بعد ذلك قال، وهم يسألون عن هذا العدد، أي شيء أراد بهذا العدد، لماذا 19 على أن النار؟ لكن الله جل وعلا قال بعدها وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني نعم خزنة النار وإن كانوا 19 لا يعني أنهم وحدهم، لا يعني أنهم وحدهم، لأن لهم أعوانا يعينونهم. الله جل وعلا جعل عليها 19 من الملائكة ولهم أعوان، ملك الذي يقبض أرواح الناس وملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكن ملك الموت لهم أعوان، له أعوان يعينونه كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا توفته رسلنا، هو المراد بهم ملك الموت وأعوانه يعينون ملك الموت، هو الذي ملك الموت هو الذي يباشر أخذ الروح من الجسد ثم إذا أخرجها تأخذها الملائكة منه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فلهم أعوان. نفس الأمر هنا، الذين على النار خزنة النار 19 من الملائكة ولهم أعوان، بل عددهم كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم، وهذا الحديث يدل على كثرة الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ورفع له البيت المعمور فسأل جبريل عنه فقال هذا البيت المعمور، ثم جبريل هو الذي أخبره بأنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ومن دخله لا يعود إليه، كما قال هنا: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يعني 70,000 ملك يدخلون في اليوم، ومن دخل في هذا اليوم لا يدخله مرة أخرى، لا يدخله مرة أخرى، بل في اليوم التالي 70,000 ملك جديد، في اليوم الآخر 70,000 ملك جديد، وهكذا. فهذا الحديث يدل على كثرة الملائكة، وكما قال النووي رحمه الله: هو أعظم دليل على كثرة الملائكة، أعظم دليل على كثرة الملائكة. وكما قال ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن الملائكة هم أكثر المخلوقات، أكثر المخلوقات هم الملائكة. لأنك تنظر أنت 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في كل يوم منذ أوجده الله وأوجدهم الله سبحانه وتعالى، ولا ومن دخله في ذلك اليوم لا يدخله مرة أخرى. هذا يدل على كثرتهم، ولهذا هذا كان من أعظم الأدلة على كثرة الملائكة، بل ويدل الحديث على أن الملائكة هم أكثر المخلوقات. الحديث يدل على أن الملائكة هم أكثر المخلوقات. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا أيضا يستدل به على كثرة الملائكة، وإن كان الحديث البيت المعمور الدلالة فيه على كثرة الملائكة أعظم، ولهذا كان أعظم الأدلة كما قال النووي رحمه الله: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تضرب 70,000 في 70,000 وتنظر إلى هذا العدد الكبير جدا للملائكة يجرون جهنم، هؤلاء الذين يجرون جهنم إذا جيء بها، فإن هذا يدل على كثرة عددهم أيضا. والشاهد أن الملائكة عددهم كثير، هؤلاء يظن بأن الذين على النار 19، فذكرهم الله بأنه ما يعلم جنوده إلا هو سبحانه وتعالى، فعددهم كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله: وما هي إلا ذكرى للبشر، قال مجاهد وغير واحد: وما هي، أي النار التي وصفت، إلا ذكرى للبشر. ثم قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر، أي ولى، والصبح إذا أسفر، أي أشرق، إنها لإحدى الكبر، أي العظائم، يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. ثم قال سبحانه وتعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني هنا الرجوع إلى ما ذكر سابقا، ذكرت سقر التي هي النار، فقال سبحانه وتعالى: وما هي، أي هذه النار التي ذكر اسمها بأن اسمها سقر، قال سبحانه وتعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر. قال مجاهد وغير واحد: وما هي، أي النار التي وصفت، التي وصفت، وقد سبق ذكر سقر، فإن هذه النار تذكرة. قال: وما هي إلا ذكرى للبشر، فيها تذكرة وعظة وعبرة. والإنسان سبحان الله إذا قرأ الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها عن نار جهنم التي أعدها لمن يستحق عذابه سبحانه وتعالى، ويقرأ الأحاديث في وصف النار، فإنه يفرق ويخاف أن يكون من أهلها. ما يدعوه إلى أن يحرص على العمل الذي ينجيه من نار جهنم. وذاك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حين علموا عظم الأمر وخطورته وما يقرؤونه في كتاب الله وما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهنم وحال أهلها وما فيها من العذاب الأليم، فإنهم كانوا يحرصون على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي ينجيهم من النار، عن العمل الذي ينجيهم من النار، أو العمل الذي يدخلهم الجنة، لأنهم إذا دخلوا الجنة نجوا من النار، فكانوا يسألون رسول الله. وطبعا سؤالهم ليس لمجرد التعلم، هو سؤال للعمل، سؤال للعمل. يأتي الواحد فيقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، كما سأله معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد تعلمهم يحرصون على العمل، فيعرف أن هذا العمل يدخله النار يجتنبه، وهذا العمل يكون سبب لدخول الجنة فإنه يحرص على عمله. فإذا النار تذكرة وفيها ذكرى، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال سبحانه وتعالى: كلا والقمر. كلا، وهذا في نفي ما ذكروه بأنهم يقاومون خزنة النار، فذكر الله جل وعلا تكذيب ذلك وأنهم ما يستطيعونه، فقال سبحانه وتعالى: كلا والقمر. وقوله كلا ذي صلة للقسم الذي بعده، والقمر يقسم الله جل وعلا بالقمر. قال سبحانه وتعالى: كلا والقمر. كلا يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بهذه السهولة كما تظنون، تقاومون الملائكة وتزعمون أنكم تغلبونهم وتزحزحونهم فتخرجون من النار، ليس الأمر كذلك. فهذا قال جل وعلا: كلا. ثم قال سبحانه وتعالى: والقمر والليل إذا أدبر. إذا ولى الليل وإذا تولى ذاهبا. قال: والصبح إذا أسفر، أي قال ابن كثير أي أشرق، يعني أضاء الصبح وتبين. قال: إنها لإحدى الكبر. إنها، والضمير هنا يرجع إلى سقر، يرجع إلى سقر، إلى النار. قال في الأول: وما هي إلا ذكرى للبشر، هي يعني النار التي سقر. ثم بعدها قال سبحانه: إنها لإحدى الكبر، وهذا جواب القسم. القسم في قوله جل وعلا: والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر، هذا هو جواب القسم. إنها لإحدى الكبر. قال ابن كثير: أي العظائم، عظائم الدواهي وبلايا العظام، هذه النار التي نار جهنم، قال يعني النار. ثم قال سبحانه وتعالى: نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إنها لإحدى الكبر لأجل أي شيء؟ لأجل أي شيء؟ قال سبحانه وتعالى: نذيرا للبشر لأجل إنذار البشر. وهذا قول من أقوال التفسير، وثمة أقوال أخرى في الترابط بين قوله سبحانه وتعالى إنها لإحدى الكبر، ثم قال جل وعلا نذيرا للبشر. إنها لإحدى الكبر لأجل إنذار البشر. قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر عنها. نعم، والإنذار هذا قد حصل للجميع، الإنذار هذه والنذارة قد حصلت للكفار وحصلت كذلك للمؤمنين، لمن آمن ولمن كفر. نعم. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة، أي معتقلة بعملها يوم القيامة. قاله ابن عباس وغيره. نعم، قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، قال معتقلة بعملها يوم القيامة، يعني موثوقة، كل نفس يوم القيامة مأخوذة بعملها ومعتقلة به غير منفكة عنه، بعملها التي عملته سواء كان عمل خير أو عمل شر. كل نفس قال بما كسبت رهينة، فكل نفس رهينة بكسبها، كل نفس رهينة بكسبها غير مفكوكة عنه، معتقلة يعني مع هذا العمل لا ينفك عنها. ثم ينظر العمل، عمل خير ولا عمل شر، كلاهما. النفس التي عملت عمل الخير يأتي ذلك العمل معه، والتي عملت عمل الشر كذلك. فكل نفس بما كسبت رهينة. وإذا نظرنا إلى سياق الآية في التكلم عن الكفار وعن المكذبين، فيمكن أن يقال إن قوله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة من أعمال الشر وأعمال السوء، من أعمال الشر وأعمال السوء، وتأتي كذلك يوم القيامة فيكون لها بذلك العذاب. هذا العمل الذي استوجبت به واستحقت به عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات، وأولئك في الدركات قائلين لهم: ما سلككم في سقر؟ نعم. قالوا: استثنى الله عز وجل، استثنى من؟ استثنى أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة بعملها من العمل التي عملته، عمل السوء وعمل الشر، ما استوجبت به العذاب يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: إلا أصحاب اليمين، لم يرتهنوا بل أطلقوا، لم يرتهنوا بل بل بل أطلقوا. وهذا الاستثناء يدل على الفضيلة لهم، على فضيلة لأهل اليمين. وأهل اليمين قد اختلف العلماء في ذكر منهم في هذه الآية، منهم من ذكر الملائكة، منهم من ذكر غير ذلك، ومنهم من عممها بمن يعمل الصالحات. قال سبحانه وتعالى: إلا أصحاب اليمين فإنهم لم يرتهنوا، لأن بسبب ما أحسنوا من العمل. نعم، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا قلنا على عموم الآية، تأتي بعملها الصالح ولعملها السيء، سواء كانت طائعة أو كانت غير طائعة، هذه النفس. لكن على السياق الذي في السورة، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني رهينة بعمل السوء وعمل الشر. واستثني أهل اليمين فإنهم لم يرتهنوا بهذا، بعمل السوء وعمل الشر، لما جاءوا به من الأعمال الصالحة، لما جاءوا به من الأعمال الصالحة والحسنات. قال سبحانه وتعالى: فإنهم في جنات يتساءلون. في جنات يتساءلون، قال عن المجرمين. قال ابن كثير: يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات، يعني هم في الجنات. هذا من إكرام الله عز وجل لهم. استثناهم، قال: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، أي إنهم في جنات مكرمون، يتنعمون في هذه الجنات. وتحصل لهم في الجنات ماذا؟ الطمأنينة. ولما تحصل لهم الطمأنينة في الجنة، يكون ثمة التساؤل عندهم، ومن يسأل بعضهم بعضا، ويسأل بعضهم عن بعض. ومن السؤال الذي يسألونه، يسألون عن المجرمين. قال سبحانه وتعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر. يسألون عن المجرمين، أي حال وصلوا إليه، وأي حال هم فيه، وهل حصل لهم ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به من العذاب الأليم في نار جهنم، لأنهم يقرؤون ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد لأولئك المكذبين. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة واستقروا في الجنة، وبعد ذلك تحصل لهم الطمأنينة، يتساءلون، ومن جملة ما يتساءلون عنه، يتساءلون عن المجرمين، أي حال وصلوا إليه، وهل وجدوا ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به. فبعد ذلك، فلذلك قال سبحانه وتعالى: يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر، يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، أو يسألون عن غيرهم، كما كسؤالهم عن المجرمين، سؤالهم عن المجرمين. ما سلككم في سقر، ما السبب الذي لأجله أدخلكم الله سبحانه وتعالى النار؟ فيذكرون الأعمال التي كانت سببا لدخولهم نار جهنم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر، قلت هذا السؤال عن السبب، يعني أي شيء أدخلكم هذه النار التي هي سقر، بأي ذنب استحققتم دخولها؟ فيجيب المجرمون. قال سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهنا ذكروا أنهم فعلوا أمرين: الأول لم نكن من المصلين، وهذا يدل على عدم عبادتهم لله سبحانه وتعالى وإخلاصهم لله عز وجل. ثانيا: ولم نكن نطعم المسكين، لم يكن عندهم إحسان ونفع للعباد. ولهذا قال ابن كثير: أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا. فقولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، أي هؤلاء ما كانوا يعبدون الله، ما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى خطورة ترك الصلاة، ابن كثير رحمه الله، وقال هذا غيره من التفسير في قوله لم نكن المصلين، قال ما عبدنا ربنا، ما عبدنا ربنا. سبحان الله، الإنسان حتى وإن شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل بذلك الإسلام، ثم بعد ذلك لا يصلي، ثم بعد ذلك لا يصلي، أي عبادة بعدها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يتقرب إلى الله بالصيام، ويتقرب إلى الله بأعمال أخرى، ببر الوالدين ونحو ذلك. وأعظم العبادات التي هي الصلاة ما يفعلها، ولهذا ما عند بعض أهل العلم هذا ليس عابدا بل ليس مسلما، الذي لا يصلي ليس مسلما. ومن أعظم الأمور التي تدل على خطورة ترك الصلاة، وأنا لا أتكلم عن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها وأنها ليست عبادة، هذا لا يختلف العلماء في أنه ليس من أهل الإسلام، لكن أتكلم عن من يعتقد أن الصلاة فريضة فرضها الله ويجب عليه أن يصلي، ولكنه لا يصلي، يتركها تكاسلا وتهاونا. هنا اختلف العلماء فيه، منهم من يقول هو كافر، ومنهم من يقول إنه مسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يقول بأنه مسلم وإن كان هو قول جماهير أهل العلم، لكنهم يقولون بأنه يقتل، أكثرهم يقول بأنه يقتل، الشافعية والمالكية يقولون بأنه يستتاب، فإن لم يتب فولي الأمر يقتله، لتعلم خطورة الأمر. ولما تقرأ لأهل التفسير حين أجاب هؤلاء الذين في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ذكروا أنهم ما كانوا يعبدون الله، يدل على خطورة ترك الصلاة. بل الذي يدل على خطورتها أنها الذي يترك الصلاة مآله إلى النار. هؤلاء دخلوا النار وأهل الجنة في الجنة يتساءلون عنهم، تساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، أي ذنب استحققتم به دخول النار وأدخلكم الله عز وجل به النار؟ أول ما ذكروا قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى، فما كانوا يعبدون الله، وما كانوا يخلصون لله عز وجل. قالوا ولم نكن نطعم المسكين، يعني وليس عندهم أيضا الإحسان وبذل النفع للخلق ولعباد الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة كلما غوى غاو غوينا معه. نعم، الثالث من الأعمال التي ذكروها قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. قال ابن كثير نتكلم فيما لا نعلم، وذكر قول قتادة كما كلما غاب غاو غوينا معه. وكنا نخوض مع الخائضين، كانوا يخالطون أهل الباطل، كانوا يخالطون أهل الباطل. وقال ابن كثير نتكلم فيما لا نعلم، هذا أيضا يدخل فيه وكنا نخوض مع الخائضين الذين خاضوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتكلمون فيه ويقولون بأنه شاعر وساحر وكذاب ومجنون وغير ذلك، فهذا يقالها بألسنتهم، فكانوا يخوضون مع الخائضين الذين تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن كثير رحمه الله نتكلم فيما لا نعلم، هذا مما يدخل فيه كما ذكر بعض أهل التفسير أيضا، وكنا نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا فيه عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وكذاب، وقالوا ساحر ومجنون وشاعر عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خطورة الإنسان يتكلم فيما لا يعلم، هذه من جهة، وخطورة أن يخوض الإنسان بلسانه مع الخائضين، وهذه من جهة أخرى. الخطورة أين؟ الخطورة في أن هذا الفعل هو من أسباب دخول النار، لأن هؤلاء أهل الجنة يتساءلون عنهم ما سلككم في سقر، أي شيء أدخلكم هذه النار، أدخلتم النار بسببه، وأي ذنب استحققتم به دخول النار؟ فأجابوا أولا لم نكن المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، والثالثة وكنا نخوض مع الخائضين. ومثل هذا الخوض يكون أيضا باللسان، فيخوض الإنسان بلسانه مع الخائضين ويتكلم بما لا يعلم، ويقع عموما في أفات اللسان، فإن من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله، كما حذر من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم، ومما يدخل في الفم التكلم باللسان، التكلم باللسان، والفرج يعني الوقوع بالفاحشة والزنا، فأكثر ما من أكثر ما يدخل الناس النار الفم، اللسان، هذا اللسان. ولهذا في مقابل هذا قال صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه، وفي الرواية الأخرى من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، فيمسك لسانه، ومما يمسك به لسانه يمسكه عن الخوض فيه، الخوض به مع الخائضين، فلا يتكلم فيما لا يعلم، ويترك آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والقول على الله بغير علم وغير ذلك من آفات اللسان، يتركها الإنسان لأنها سبب لدخول النار والعياذ بالله. الرجل يتكلم بالكلمة فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام كلمة ولا يلقي لها بالا، كلمة واحدة يتكلم بها ولا يلقي لها بالا، فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهذا ما يؤكد خطورة هذا الأمر. ويدل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني إسرائيل كان متآخيين، أحدهما كان مجتهدا في العبادة والآخر كان مقصرا، فكان المجتهد كلما لقي المقصر يقول له أقصر، حتى مرة لقيه فقال له أقصر يعني عما أنت فيه من الذنوب والمعاصي، فقال خليني وربي أبعث علي رقيبة، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فمات واستمع عند رب العالمين. فقال لذلك المجتهد في العبادة مجتهد لكن قال كلمة، مجتهد لكن قال كلمة، وش قال الكلمة؟ تألى على الله وقال لذلك الإنسان المقصر والله لا يدخلك الله الجنة أو لا يغفر الله لك، فقال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة، اذهبوا به إلى النار، وهذا هو الشاهد، اذهبوا به إلى النار لأنه قال كلمة واحدة، وهذا معنى الحديث يقول كلمة لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني كلمة واحدة لا يلقي الإنسان لها بالا فتكون عظيمة. وإذلك الإنسان من أعظم ما يحذر منه إن كان يريد النجاة من النار والفوز بالجنة أن يخوض بلسانه مع الخائض، وأن يحرص على اجتناب آفات اللسان عموما، لأن كلمة واحدة قد تذهب عمله. وذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث في قصة هذين الرجلين قال والذي نفسي بيده قال كلمة أوبقت الدنيا هو أخراه، كلمة واحدة أوبقت الدنيا هو وأخراه، فقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم. قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، كقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه. نعم، قال سبحانه وتعالى عنهم وكنا نكذب بيوم الدين، وهذه يا إخوة من أثار اتباع الباطل والخوض مع أهل الباطل أن يؤدي بك إلى أن لا تؤمن بما هو حق وبين وقد دلت الأدلة عليه. فقال سبحانه وتعالى عنهم وكنا نكذب بيوم الدين، هذا من أثار الخوض بالباطل في قوله جل وعلا عنهم وكنا نخوض مع الخائضين، ومن ذلك الخوض مع أهل الباطل في باطلهم. والخوض مع أهل الباطل في باطلهم من أثاره المشينة، هذا الأمر الذي ذكره أيضا بعده، قالوا ولو كنا نكذب بيوم الدين، تكذيبهم بيوم الدين من آثار خوضهم في الباطل. قال حتى أتانا اليقين، واليقين هو الموت، اليقين هو الموت، ولما جاءهم الموت فليس لهم بعد ذلك حيلة، ليس لهم بعد ذلك حيلة، لما جاء الموت وانقطع فإنهم أول عند خروج روحهم وعند الموت وعند انتقالهم من الدنيا سيعاينون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون بأنه حق، لأن الحياة التي بعد الموت وقبل قيام الساعة هي حياة برزخية وفيها عذاب وفيها نعيم، وفيها عذاب وفيها نعيم، فسيجدون ما ذكره صلى الله عليه وسلم وما كانوا يكذبون به من اليوم الآخر والبعث بعد النشور. قال سبحانه وتعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، ثم ذكر ما يدل على أن اليقين هو الموت، قال كقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي هذه الآية في الحجرات اليقين أيضا هو الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء رضي الله تعالى عنها لما مات عثمان بن مضعون، قالت رحمك الله يا أبا السائب فشهادتي لك لقد أكرمك الله، قالت لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هو كما ذكر ابن كثير أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، قال والله إني لأرجو له الخير. يعني ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم على وما يدريك أن الله أكرمه أن الله لم يكرمه، بل قال لها صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، ثم قال والله إني لأرجو له الخير، قال والله إني لأرجو له الخير، يعني لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. ثم أم العلاء رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعدها فوالله لا أزكي أحدا بعده، فوالله لا أزكي أحدا بعده، لأن هذه الكلمة لما قالتها لعثمان بن مضعون بعد موته أن شهادتها له بأن الله قد أكرمه، وهذه فيها تزكية. فالرسول قال وما يدريك إن الله أكرمه. فلما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يرجو الخير لعثمان بن مضعون ويقول لها والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت فوالله ما أزكي أحدا بعده رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم. قال رحمه الله قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. نعم، قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الآن دخلوا النار، وأهل الجنة حين تساءلوا عنهم ما سلككم في سقر ذكروا أسبابا وأعمالا عملوها كانت سببا في دخولهم النار والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا الملائكة ولا الأنبياء، الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون في إخوانهم، وهؤلاء الذين في النار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ لأن هؤلاء لا يرضى الله جل وعلا عنهم، والشفاعة إنما تكون لمن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والشيء الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، أما هذا الذي لقي الله مشركا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى فعله. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، إذا كان المحل قابلا، إذا كان من أهل التوحيد، من أهل التوحيد وعنده تقصير وربما حتى دخل النار فإن الشفاعة تنفع فيه، لكن كافر ما تنفعه الشفاعة. فالشفاعة وشفاعة الشافعين هي ولا شك بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل، لأن الشفاعة هي ملك لله، ملك لله سبحانه وتعالى. والشفاعة جاءت في القرآن مثبتة ومنفية. الشفاعة المنفية هي شفاعة تطلب من غير الله سبحانه وتعالى أو تطلب لكافر أو مشرك، فهذه شفاعة منفية، الشفاعة لا تطلب من الله بل تطلب من الله، لأن الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، فهي لله وحده، ولذلك تطلب منه وحده سبحانه وتعالى. والمخلوق إذا شفع فإنه يشفع بعد إذن الله جل وعلا ورضى الله جل وعلا عن المشفوع، إلا فما تنفع تلك الشفاعة، وهي شفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة التي تطلب من غير الله عز وجل وشفاعة تطلب لمن لا يرضى الله عنه للكفار، فهذه شفاعة منفية لا تصح. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون برضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، والتي تكون بإذنه سبحانه وتعالى يأذن فيها، لا أحد يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع في من شفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وشرط الرضا أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له أيضا، حتى الشافع الذي يشفع يكون ممن رضي الله عنه من أهل التوحيد والإيمان، والمشفوع فيه أيضا يكون ممن رضي الله عنه فيكون من أهل الإيمان والتوحيد، لا يكون من أهل الكفر. ومن الشفاعات المثبتة الشفاعة في عصاة المؤمنين، الشفاعة فيهم قبل أن يدخلوا النار، عاص مات على معاص وعلى كبائر فيشفع فيه المؤمنون حتى لا يدخل النار، يستغفرون الله عز وجل له ويدعون الله سبحانه وتعالى، هذه شفاعة. وقد يستشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فانظر، هو يقومون على جنازته، هذا قبل أن يصير إلى جنة أو إلى نار، وقبل أن يدخل النار إن كانت له أعمال يستحق بها دخول النار. فيقوم 40 رجلا مؤمنا لا يشركون بالله شيئا فيصلون عليه الجنازة ويستغفرون له ويدعون الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شفعهم الله فيه. هذه الشفاعة في من استحق النار ألا يدخله، في من استحق النار ألا يدخله. وطبعا قلنا لابد من رضا الله جل وعلا، والله لا يرضى عن التوحيد. هذا الشافع المصلي مؤمن موحد، والميت الذي يصلى عليه مؤمن موحد، وإلى ما صلي عليه ولا يجوز الصلاة عليه. الكافر ما يجوز الصلاة عليه، لا يصلى ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما المسلم العاصي مهما كانت معصيته فإنه يصلى عليه. فهذه الشفاعة في أهل المعاصي، في من استحق العذاب لا يدخل النار، وكذلك الشفاعة في من دخل النار منهم أن يخرج منها. والأحاديث في هذا متواترة في هذه الشفاعة، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين الذين في الجنة لإخوانهم الذين أدخلهم الله عز وجل النار، فيقول: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا، فيشفعهم الله سبحانه وتعالى فيهم. فإن هذه الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. وانظر دائما هذه بإذن الله وبرضى الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، لأن الجميع من أهل الإيمان وأهل التوحيد. وتكون شفاعة أيضا لأهل الإيمان برفعة الدرجات، فليست الشفاعة للمقصر منهم فقط، وليست الشفاعة للمذنب منهم الذي يستحق دخول النار أو الذي دخل النار أن يخرج منها، بل الشفاعة لمن هو من أهل الإيمان وأهل التقى والصلاح ومن أهل الجنة، فيشفع له في رفعة الدرجات. كما صلى حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، دعا له عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما دعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته في المهديين. هذه شفاعة، هذا الدعاء شفاعة، لكن ننظر ممن تطلب؟ من الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة التي أذن الله جل وعلا فيها ويرضى سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع فيها. وهذه الشفاعة التي ذكرت هي شفاعة مثبتة، هي شفاعة للمؤمنين وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظمهم عليه الصلاة والسلام. ويذكر العلماء هنا في هذا المقام الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، ومنها الشفاعة العظمى في المقام المحمود، فإن هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لغيره عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. والشفاعة الثانية هي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، لأن أهل الجنة إذا مروا على القنطرة وصلوا إلى الجنة فإن أبوابها تكون مغلقة، فلا تفتح إلا بعد أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الملك: بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك، فتفتح باب الجنة ويدخل المؤمنون الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الملك يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك، أي هي للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. وثمة شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعته في عمه أبي طالب حين سأله العباس: هل نفعت عمك فإنه كان يحوطك؟ وأبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مات على الشرك وعلى الكفر. فسأل العباس نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني عن أخيه، عن حاله، الذي هو أبو طالب هو أخوه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفي ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع في عمه، ولكن هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن الآن قد يقول إنسان: ألم نتعلم بأن الشفاعة لا تنفع الكفار في هذه الآية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فكيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه المشرك ونفعت الشفاعة؟ والشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، الله لا يرضى عن أبي طالب لأنه مشرك مات على الكفر وفي النار خالدا مخلدا فيها. قالوا بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جعلوها من الشفاعات الخاصة. هذه هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها ولا يلتحق بها غيرها. ثم قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يمكن أن يقال إن المراد بها ما تنفعهم شفاعة الشافعين ليخرجوا من النار. شفاعة الشافعين تنفع في المؤمنين الذين دخلوا النار فيخرجون منها، وأما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين للخروج من النار. نعم. قال رحمه الله ثم قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين. نعم، قال فما لهم عن التذكرة معرضين. وأعظم التذكرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم التذكرة بمواعظ القرآن، وتلا عليهم كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فما يدخل في قوله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة، التذكير بمواعظ القرآن التي ذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن هو التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. نعم. قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أو رام، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور. وقال ابن عباس الأسد بالعربية، ويقال له بالحبشية قسورة، وبالفارسية شير، وبالنبطية أويا. نعم، قال سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هذا التشبيه للدلالة على عظم نفورهم من التذكرة ونفورهم من مواعظ القرآن، هذا التشبيه، وهذا أعظم ما يكون في دلالة على شدة نفورهم، كالحمر الوحشية على وجه الخصوص التي تفر من الصائد الذي يصيدها أو من الأسد، لأن قوله سبحانه وتعالى كأنهم حمر وحشية، قال مستنفرة كذا قرأ الجمهور، مستنفرة بمعنى نافرة، حمر نافرة، وفي ثمة قراءة مستنفرة أي هي منفرة. قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حمر وحش تفر من قسورة. القسورة الرامي، ومن ذلك ومنه الصائد الذي يصيد فإنه يرمي، وقيل القسورة هو الأسد، وسواء كان هذا أو هذا، الرامي الذي يرمي ويصيد فإن الحمر إذا رأته فإنها تفر، وكذلك إذا الأسد الذي يأتي لصيدها والكر عليها فإنها تفر منه فرارا شديدا، لأن القضية الآن قضية ماذا؟ موت. الحمر الوحشية الآن لو لم تفر فإن الصائد يتمكن منها ويقتلها، والأسد يتمكن منها ويقتلها، فإذا هي تفر من أن تقتل وأن تموت، والفرار يكون شديدا. وهذا المثل، انظر، مثل لنفور هؤلاء من الحق ومن واعظ القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التذكرة. ولهذا قلت هذا أعظم ما يكون في بيان شدة نفورهم مما كان يذكرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله جل وعلا فرت من قسورة، إما المراد القسورة كما قال بعض أهل العلم كعكرمة وقتادة ومجاهد والرامي الذي يرمي الصائد الذي يصيد ويرمي، وإما القسورة الأسد، ففي لغة العرب الأسد يقال له قسورة، كما قال هنا قال ابن عباس الأسد، يعني القسورة هو الأسد بالعربية، وقيل يقال بالحبشية قسورة، بالفارسية شير، وبالنبطية أويا، اللغة النبطية الآرامية، وهي لغة عربية، وهي أيضا لغة عربية التي كانت موجودة في شمال الجزيرة العربية، والآن قد تجد مثلا في الأردن وغير ذلك من يتكلم بهذه اللغة النبطية التي كان يتكلم بها الأنباط. نعم. قال رحمه الله وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وغيره، كقوله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. نعم، قال سبحانه وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يريد كل واحد من هؤلاء المشركين حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالآيات العظيمة الباهرة التي تدل على صدق ما جاء به، ولكنه الاستكبار. فهؤلاء قالوا إننا لا نؤمن به حتى ينزل الله جل وعلا علينا كتاب. ذكر بعض أهل التفسير أنهم قالوا حتى يصبح كل واحد منا وعند رأسه كتاب فيه بأن محمدا مرسل من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذه الآية الأخرى في سورة الأنعام: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي الحقيقة هم ولو جاءتهم عدة آيات لا يؤمنون. متى يأتي يؤمنون؟ يؤمنون إذا رأوا العذاب الأليم. لماذا؟ لأن الآيات التي تدل على الصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة، آيات عظيمة. العاقل المتفكر الذي ينظر فيها يعلم يقينا بأنه مرسل من الله وأن ما جاء به حق، لأن الآيات عظيمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء ما يفعلون هذه الأمور إلا استكبارا وتعجيزا بزعمهم، تعجيزا. قال حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى ينزل على كل واحد منا كتاب فيه بأنك أنت الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. هم يريدون هذا تعجيزا، لا أنهم لم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصدقوا أقول بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما تركوا ذلك إلا استكبارا. الآيات الباهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قاطعة على أنه مرسل من ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فقوله كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. كلا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال سبحانه وتعالى: كلا، لا يعطون ما طلبوا، أن ينزل عليهم الكتاب ولعل كل واحد منهم كتاب، لا يعطون ما طلبوا. لماذا؟ لأن هذا الذي طلبوه لم يطلبوه لأجل أن تكون بينة فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما طلبوه تعجيزا. وإلا البينات كما ذكرت التي فيها البيان الواضح البين أن الذي جاء به الرسول والحق قد جاءتهم، لكنهم طلبوا هذا تعجيزا. ولهذا الله جل وعلا قال كلا، يعني لا يحصل لهم هذا الذي طلبوه. كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني لو كانوا يؤمنون بالآخرة وبعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة ما طلبوا ذلك، بل اكتفوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات فآمنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال تعالى: كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، كلا إنه تذكرة، قال حقا إن القرآن تذكرة، تذكروا به ويتعظ به الإنسان إذا قرأه وتدبره، ففيه المواعظ العظيمة. القرآن فيه تذكرة الكبرى وكذلك المواعظ العظمى. قال: فمن شاء ذكره، من شاء أن يتعظ به تعظ. تقرأ القرآن وتريد أن تتعظ به وتتدبر فتتعظ بما فيه من الآيات العظيمة. قال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. نعم. قال: كقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني رد أهل المشيئة، الله جل وعلا رد المشيئة إلى نفسه، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئته نافذة لا يخرج منها شيء، حتى أفعال العباد، فعل العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا جعل للعباد مشيئة، ولكن مشيئة العبد ليست خارجة عن مشيئة الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا أثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون، وهذا في رد على الجبرية. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن مشيئته نافذة، وأن مشيئة العبد ليست خارجة عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فمشيئة الله جل وعلا في كل شيء حتى في أفعال العباد، وهذا في رد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قاله قتادة. نعم، قال سبحانه وتعالى في آخر آية في هذه السورة، في سورة المدثر: قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأهل التقوى قال هو أهل أن يخاف منه، وأهل التقوى أن يخاف منه وأن يتقيه العبد، وتقوى الله أن يجعل الإنسان بين، التقوى أن يجعل بينه وبين ما يخاف وقاية. فلذلك قال هنا ابن كثير هو أهل أن يخاف منه أن يتقيه العبد، لأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق، هو سبحانه وتعالى الإله الحق، فهو حقيق بأن يتقيه المتقون بفعل الطاعة التي أمر بها وترك المعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وأهل المغفرة، قال وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، أي يغفر ذنب من استغفره. فالعبد إذا استغفر الله جل وعلا من الذنب مهما عظم هذا الذنب ومهما كان عظيما، حتى الكفر وحتى الشرك بالله عز وجل، الإنسان الذي كان كافرا أو كان مشركا أو وقع في الشرك ولا كان ملحدا، إن تاب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب عليه. هذه في الحياة، في حياته إذا تاب الإنسان في الحياة حتى من الشرك حتى من الكفر. ولما أقول الشرك والكفر فما بالك من مؤمن وقع في الزنا ولا وقع في شرب الخمر ولا وقع في شرب المخدرات وتعاطيها ولا في السرقة ولا غير ذلك، فإنه إن تاب توبة نصوحا بشرائطها فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويفرح به ويبدل سيئاته حسنات. هكذا يتفضل الله جل وعلا على عبده. العبد قصر ووقع فيما حرم الله ثم أين فراره إلى الله جل وعلا، فتاب وأناب، فالله جل وعلا يقبل توبته ويفرح به سبحانه ويبدل سيئاته حسنات مهما كان ذنبه، فهو سبحانه وتعالى أهل المغفرة، يغفر ذنوب عباده. لكن إن مات الإنسان يا إخوة على الكفر، هذه في الحياة، ما دام في الحياة هذه فرصة أن يتوب الإنسان ما دام حيا، ولا يدري الموت متى يفجعه. ولذلك الإنسان لا بد أن يحرص على حث نفسه على التوبة من الذنوب. جميعنا نقع في الذنوب المعاصي ولا أحد يسلم منها، ولذلك الإنسان يحرص على أن يتوب إلى الله جل وعلا من الذنب الذي يقع فيه ولا يسوف. هذه التوبة ما تحتاج إلى لا يسوف فيها الإنسان، لأن التفريط في مثل هذا الباب يدعوك إلى أن تلقى الله بمعاصي، لأن قد تموت عليها، والإنسان يموت على معصية يلقى الله جل وعلا بها، وأمره عند الله سبحانه وتعالى. ثمة معاصي كبيرة وصغيرة، ثمة معاصي عظيمة كالشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك والكفر والإلحاد إذا لقي العبد به ربه سبحانه وتعالى فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا يتوب الله، لا يغفر الله له أبدا. أما من لقي الله مؤمنا لكنه واقع في معاصي وإن كانت كبيرة كالزنا ولا السرقة ولا الكذب ولا النميمة وغيرها، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. أولا قبل ذلك ينظر إلى حسناته وإلى سيئاته وإلى الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يهلك ويكون من أهل النار، ولكن العبد يومئذ تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.